ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الأحباب، كان قول الجن حين استمعوا لسورة الرحمن كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم: ولا بأي من آلائك نكذب ربنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الرحمن تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية. أيها الأحباب، استمعنا في ختام السورة المباركة إلى نعيم الجنة. ذكر نفسك أيها الأخ الحبيب بنعيم الجنة، الموعد الجنة، كأني أراك بجنات ربي فتي الشباب غض الإهاب وضيء المحيا جميل الثياب، كأني أراك تنال الثواب وتنبي بذلك كل الصحاب، ظل ظليل شجر نخيل، صفاء نقاء بهاء رواء، أنهار لبن وعسل مصفى، أنهار خمر وأنهار ماء. عساك تجوز حدود المكان، عساك تعلى هنا في الجنان لتحظى بلقيا نبي كريم وتنظر وجه علي عظيم. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك ولطفك في قضاء ونصرك يا ربنا، ونصرك يا ربنا على من عاداك. لبيك يا لبيك يا من في القديم دعاني، لبيك يا من في القديم دعاني وإليك هداني. لبيك يا من تعلم الأسرار، لبيك يا من تعلم الأسرار، لا يخفى لا يخفى عليك تلغف الهاني. لبيك ها أنا ذا ببابك واقف، لبيك ها أنا ذا ببابك واقف، متعطش للعفو والإحسان. ولقد مددت يدي إليك يا ولقد مددت يدي إليك يا ربي يا خير من، يا رب. ولقد مددت يدي إليك وأنت من، أنت الذي سوى يدي وجناني. أنت الذي إن مدت الأيدي له، أنت الذي إن مدت الأيدي له يعطي بلا كيل، يعطي بلا كيل ولا يا رب، يا رب، يا ربي، يا ربي، من يحنو علي وليس لي أمل سواك أبث أحزاني. فإذا غضبت ولم تسامحني، ولم تعطف علي غدا، فما أشقاني يا رب، يا رب، يا رب. عبدك من عذابك مشفق بل مستجير، بل مستجير من لظى النيران. يا رب عبدك ضارع

نقلناها إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد البهي إمام المسجد. أيها الأحباب، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت الزميل جمال عبد الكريم الماحي، وتحيات الزميل حسين جودة من أسرة الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني. وتقبلوا تحيات الزملاء في غرفة المراقبة الرئيسية الزميل عاطف العدل والزميل شريف محمود. وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.